الشيخ بالنسبة إلى قيام الحجة العالية قيام ولا إقامة؟ هل هناك فرق في التعبير؟ أتوهم وأنا الألباني الآن يعني إقامة إقامة ظني أنك تقصد إقامة. نعم يعني هل هناك درجة معينة حتى نحكم على هذا العالم بعذر الحمد لله؟ هذا علم عند ربي، وما لا يترتب وراء هذا التدخير في هذه المسألة سوى إشاعة الفرقة. طبعا أنا أريد أن أقول لك شيء شيخ قبل التنبيه لعلك تجيب، هل يلزم من هذا بسؤال من هذا الدنيا أو بحث بهذه المسألة يكون في الفرقة؟ أقول ماذا يترتب وراء التدقيق في مثل هذه المسألة؟ يعني خلينا نضيق شوية لأن الأمر إذا ضاق اتسع كما يقولون. لو أن عالما وقع فعلا في بدعة وأقام الحجة عليه عالم هو لا نفترض أنه مثله بل هو أعلم منه، ما هي الثمرة؟ هل بمجرد ذلك صار هذا العالم الذي أقيمت عليه الحجة مبتدعا؟ ستكون بظن لا على مضاف نسمع منك يجيبك بسبب الجواب. أنت تجاهل شيخ الشيخ على كل التجاوب. كيف تريد؟ أنا أريد ما تكون الإجابة تفتح الخير على الجواب بلا أو بلا. أظن أنك فهمت علي صراحة أنه لا يلزم من وقوع عالم في بدعة أن يقال إنه مبتدع ولو بعد إقامة الحجة عليه ممن هو أعلم منه. هذا الذي أقوله، والآن نسمع منك. طب ما هو الحد يعني؟ حد معين حتى ماذا يهمك؟ أقول ما هي الثمرة؟ أعودنا إلى كلمة السابقة، ما هي الثمرة من التدقيق في مثل هذه القضية خاصة في هذا الزمن؟ حسب ما أفهم من شيخنا نعم، هو حسب ما أفهم حسب مسألة الولاء والبراء. الولاء والبراء حينما يتغلب المنكر على الرجل العالم والصالح ويدعو إلى بدعه، حين ذاك تتبرأ من دعوته، وإلا سوف لا يبقى لك، نعود للكلمة السابقة، سوف لا يبقى لك من يسلم منك، فستقول هذا مبتدع وهذا مبتدع وهذا استحل المحرم الفلاني والمحرم الفلاني إلى آخره. والآن هل تفرق أنت بين من وقع في البدعة أو وقع بين المحرم أو من وقع في المحرم؟ هل تفرق؟ هل واضح من سؤالي؟ نعم هذا قال العهد بالجواب، ربما ضاع المجاب عليه. يعني وقع في المحرم في فرق بين الذي وقع في المحرم والذي وقع في البدعة؟ جاهلا من غير جاهل ما موضوعنا كان في ماذا؟ حينما تكلمنا في البدع ما قلت جاهلا وعالما. هذه حيدة ما نريد أن نسجل عليك، لأنك سألت سؤالا ثم وقفت عنده حينما قلت لك، حينما تحدثت في البدعة وأطلت وأطلت معك الحديث، ما كان واردا سؤالك هذا الأخير جاهلا أم عالما؟ فما بالك الآن أوردت هذا السؤال بالنسبة الذي وقع في المحرم، ومع ذلك أقول لك يعني لأنه لازم يكون المسلم أخي المسلم سمحا، وهذا يعبر عنه في لغتنا، هذه ما بيجي معك معه. أفترض أنت عالم ولا جاهل ونمشي معك هكذا وهكذا كما فعلنا بالنسبة الأولى، بين من وقع في المحرم بين وقع جميلا عالما، انت بدك تحدد عالما ام جاهلا؟ عالما يعني يعلم ان هذه البدعة هي بدعة عنده، طيب، ويعلم ان هذا المحرم محرم عنده، ما الفرق؟ البدعة أشد وأخطر. البدعة أشد وأخطر على اعتقاد الشخص. كيف ذلك؟ مرتكب البدعة حاله يعني يتهم الدين بالنقص. يتهم الدين بالنقص؟ هل هذا أمر متداول دائما وأبدا؟ يعني هل في كل بدعة نتصورها يقع فيها عالم ما ضروري أن نربط مع بدعته أنه قائم في ذهنه أن الدين ناقص؟ إذا لا تخط هذه المخاضة التي إذا خطها لا تستطيع أن تخلص منها. لو قيل لك الذي يقع في المحرم أنا عندي احتمالين، أنه شر لكن ما أتيك من هذا، أنه مثل الذي يقع في البناء، ألا يحتمل أنه يرتكب المحرم لأنه لا يعتقد أن تحريمه شرع؟ هذا الاحتمال وارد أم لا؟ فيمكن يكون هذا شر من المبتدع. بارك الله فيك، هذا أنا ولا مؤاخذة بسبيل التنفع، لأنه فيه تكليف الناس بأن يتدخلوا إلى سويداء قلوب المبتدعين أو المرتكبين للمحرمات. نحن حاسبنا أن نعتقد أن هذه بدعة وهذا محرم، فمن واقع كل منهما ولم يقترن مع كل منهما ما يتعلق بالاستحلال القلبي فهو معصية، وإلا ماذا تقول بالنسبة للمبتدعة المشهورين عند علماء الحديث بأنه مبتدعة ومنهم دعاة إلى بدعهم، ومع ذلك فهو عند المحدثين من الثقات؟ كيف يكون هذا؟ إذا كان كل مبتدع هو ينسب النقص إلى الدين، ولا نشك مطلقا أن من نسب النقص إلى الدين فهو كافر، إذن لا تلازم بين إليه، هذا الذي أريد أن أشكو إليه. ثم أذكر وقد طال الحديث ومعذرة لأنه لقاء في الواقع على حسب ما بلغني أبو عاصم لم يكن لعقد جلسة علمية، قد يكون من إنسان وخاصة إذا كان باسمي شيخا حجمه كبيرة لا يستطيع أن يطيل الجلوس بسبب أو آخر تبارك الله. المقصود الذي أنا أريد أن أقول أنه هذا التعمق ليس من وراء الخير، يكفينا أن نعرف أن هذه بدعة وهذا محرم، وأن ننصح كل من الواقع في البدعة أو المحرم أن نبين له وأن نقيم الحجة عليه ليرجع عن بدعته أو عن مواقعته لما حرم الله عز وجل. ثم لا نتعمق ولا نبصر. لماذا؟